العقد، فإن ترك الفعل هذا هو الثمرة، ثمرة البحث هي هذا، فإن ترك الفعل ما صلى الظهر اليوم آثم أو ليس بآثم؟ آثم. نقول فإن ترك الفعل فهو آثم لتركه الواجب. يبقى البحث، هل عليه كفارة النذر أو ليس عليه كفارة النذر؟ لأن النذر عليه كفارة كما تعلمون، ما فعله عليه كفارة، وسنبين إن شاء الله الكفارة. هنا يأتي البحث فنقول وعليه أن يكفر، أثم لتركه الواجب، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين لنذره، وهذا إن شاء الله سنبينه. فإن النذر كاليمين، نحن ندلل هذا المذهب، ندلل عليه بماذا؟ أولا بأنه نذر طاعة، ونذر الطاعة ما خرج من هذا المبحث، وإن كان نذر أن يصلي. وأيضا نقول لهم أليس النذر كاليمين؟ جواب بلى. نقول لهم إذن خذوا، فإنه لو أقسم على فعل واجب هذا الإنسان قال والله أصلي الظهر اليوم وترك ما صلى، أليس عليه كفارة يمين؟ أنتم ما تخالفون في هذا أن عليه كفارة يمين، إذن ما الفرق؟ المطاف في نهاية المطاف واحد، أليس كذلك؟ فإنه لو أقسم، قلنا فإنه لو أقسم على فعل واجب وتركه فعليه أن يكفر عن يمينه، فكذلك النذر، فكذلك النذر. وضح لكم هذا المبحث؟ واضح؟ إذن إذا نذر نذر الواجب فالصحيح أنه ينعقد، وإذا لم يفعل هذا الواجب فإنه يأثم بتركه، على خلاف ترك الواجبات، منها من قال بأنه يكفر في بعض الواجبات كالصلاة كما تعلمون، والخلاف الذي دار بين أهل العلم، وإن كان الراجح الذي تركها كسلا لا يكفر على القول الراجح. هنا فعليه أن يكفر عن يمينه، قلنا ليس كذلك؟ كما لو أقسم على فعل واجب فتركه. أنتم توافقون في اليمين، ولماذا لا توافقون في النذر؟ والنذر كاليمين ولا فرق. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ نعم. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ نذر الطاعة إلى كم نوع؟ إلى أربعة أنواع. واضح لكم؟ تنوع إلى أربعة أنواع. ثم قال خمس. إذا نقف على هذا، الدرس القادم إن شاء الله يعني بعد رمضان. واضح؟ لا نقف إن شاء الله الأسبوع القادم، خلاص الأسبوع القادم نقف، لأنه احتمال أن يكون رمضان يعني يوم الأحد، أليس كذلك؟ فنقف عن الدروس ونستأنف إن شاء الله بعد العيد، وهذا بينته البارح، قلت بعد العيد مباشرة. ما معنى بعد العيد؟ يعني الأسبوع الذي فيه العيد هنا نقف عن الدروس، لكن بعد العيد مباشرة الأسبوع الذي يليه نستأنف بإذن الله تعالى الدروس. نقف إذا كان لديكم سؤال فحي هذا. نعم. امرأة عندنا ما أعرف من الأسئلة. نعم عليه كفارة يمين. شيخنا رجل أراد أن يكفر عن يمينه، عن يمينه أو نذره؟ عن يمينه الأيمان. جهز العشاء لعشر أشخاص، وبينهم هم أرادوا أن أكل دخل عشرة عشرة فأكلوا مع فالعشرة الأول لم يشبع، ما أجزع، لابد من إشباعهم، لابد، لأنه ما حقق مضمون الآية. نعم لابد من يكون الإطعام يكفي لكل شخص، أما يضع لهم صحن صغير مثلا ثم يقول ما شاء الله أقدموا عشرة، كل واحد يأكل لقمة واحدة ويقوم يقول ما شاء الله أنا أطعمت عشرة، هذا ما يصدق، أليس كذلك؟ توافقوني ولا توافقوني في هذا المذهب؟ ما أظنكم تخالفون. اشترط ماذا؟ كيف يملك؟ يعطيهم الماء؟ الطعام نعم يعطيهم الطعام نعم. أي يملكهم هذا لا بد منه. نعم. لكن لو كانوا هم مثلا أخذوا العشرة وقالوا نحن خلاص نأكل وعزموا غيرهم هذا انتهى. لكن هو هم يأكلون ويدخل عشرة هذا ما يصلح. أحيانا تعطي مثلا أسرة مكونة من عشرة لكن فيها أولاد صغار. المهم طعام عشرة. كذلك لا صغير ما. لابد أن يكون كما قلنا يأكل ويشرب. أما ما تأتي بصغير جدا تقول والله نحسبه من العشرة يأكل لقمة لا يصلح. الآية لابد تحقق يحقق ظاهرها. واضح له؟ اي نعم قد يكون النذر غير مشروط. الانسان ينذر ان يصلي لله ركعتين هكذا. كيف ما اصبحنا نذرت ان تصلي ركعتين لله؟ جميل. اي انت ما نويت الان النذر ولا هذا لا يعتبر نذر. هذا مجرد نية في قلبك ونية بلسانك وتكلم انك تريد ان تفعل. والإنسان قد يفعل ولا يفعل. يعني الإنسان يقول والله أنا أريد أن أقوم الليل اليوم وتجد أنه قد تسبقه عيناه فينا. تكلم تلفظ إذن ما كان في القلب لا يؤخذ عليه لا فائدة منه. لابد من التلفظ. نعم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا حديث صحيح واضح. لكن الإنسان ما يحتاج أن يحدث نفسه إلا بالخير. نعم. نعم. يسقط عنه مؤقتا ما يستطيع إلى أن يستطيع. فإن استطاع لابد أن يرجع. لأن يعني الاستطاعة هذه مناط التكليف لا شك. نعم كفارة لابد كل كفارة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لازلنا نتكلم على كتاب النذور وبينا فيما مضى تعريف النذر وكذلك تكلمنا على النذر المعلق وبينا حكمه على الراجح من أقوال أهل العلم ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى متى يصح ومتى لا يصح النذر. وتكلمنا أولا على ما قاله المصنف وهو أنه يصح النذر وينعقد إذا كان قربة وبينا بأن هذا هو القسم الأول من النذور وهو نذر الطاعة. وبينا بأن نذر الطاعة على أنواع: التزام طاعة في مقابل نعمة، و بينا كذلك التزام طاعة من غير شرط، هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث نذر الطاعة لا أصل له في الوجوب في الشرع. والنذر أو النوع الرابع نذر الواجب. هذا حاصل ما تكلمنا عليه فيما يتعلق في القسم الأول أو ما يتعلق بالقسم الأول وهو نذر القربة. لا بد من ضبط هذه الأقسام لأن هذه الأقسام لو ضبطها طالب العلم استطاع أن يتكلم وأن يجيب إذا سئل في النذر في النذر. أما إذا لم يضبط هذه الأقسام فمحال، فيحصل أو سيحصل عنده الخلط بين هذه الأقسام فيفتيه أو يجيبه بما هو متعلق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني أو بالقسم الثالث. ولهذا لا بد من معرفة هذه الأقسام فالقسم الأول هو نذر، هذا هو نذر الطاعة وهو على أربعة أنواع، وهذا يجب الوفاء به، نذر الطاعة يجب الوفاء به. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما إذا عجز فهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في ماذا؟ فيما يتكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يصح النذر في معصية ولكن تجب به كفارة اليمين. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولا يصح النذر في المعصية. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام النذر. النذر الأول هو نذر الطاعة، النذر الثاني ما هو؟ هو نذر المعصية. قال: ولا يصح النذر في المعصية ولكن تجب به كفارة اليمين. فلو أن فلانا نذر أن يفعل محرم، قال: والله أنا نذرت أنني غدا سأفعل كذا وكذا من المحرمات أو أفعل كذا من المحرم، فهل يجب علي الوفاء بالنذر لأنني نذرت، أو كيف أتخلص، ماذا أفعل؟ نقول له: لا يجوز لك أصلا أن تنذر نذر المعصية، هذا من حيث الأصل يحرم عليك. ثم لما وقع منك هذا النذر لا يجوز لك الوفاء به، لا يجوز لك الوفاء به، إذن ماذا أفعل؟ نقول له: عليك أن تكفر كفارة يمين. وسبق وأن تكلمنا في كتاب الأيمان على كفارات الأيمان، فهنا يجب على من نذر نذر معصية أنه، أو يجب عليه أمران: الأمر الأول أنه يجب عليه أن لا يقدم وإن نذر، لأن النذر نذر المعصية أصلا محرم. الأمر الثاني لا يجوز له أن يقدم، ويجب عليه ماذا؟ الأمر الثاني أن يكفر كفارة يمين. ما هو الدليل؟ قال رحمه الله: أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر في معصية. لا نذر يعني لا وفاء، ولا يجوز الوفاء في ماذا؟ في معصية وكفارته كفارة يمين، أي من وقع منه هذا النذر المحرم فإن كفارته كفارة يمين، فإن كفارته كفارة يمين، يعني يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. قلت: هذا هو القسم الثاني من النذر، كما قلت لكم اضبطوا هذه الأقسام سيتضح لكم النذر بإذن الله. القسم الأول قلنا نذر الطاعة، جاءك إنسان قال: نذرت أن أصلي كذا، نذرت أن أصوم كذا، نذرت أن أفعل كذا من الطاعة، قل: يجب الوفاء به. أما إن قال: قد عجزت، سيأتي بيانه. وضح لكم؟ النذر الثاني نذر المعصية، نذر أن يعصي الله، هذا ماذا نقول له؟ نقول له: أولا عليك أن تتوب إلى الله لأنه صدر منك محرم. الأمر الثاني لا يجوز لك الوفاء بهذا النذر. الأمر الثالث يجب أن تكفر كفارة يمين. واضح إلى هنا؟ أقول: هذا هو القسم الثاني من النذر، وهو نذر المعصية، كنذر شرب الخمر أو القتل أو الزنا ونحوها. إنسان نذر أن يشرب الخمر، نقول له: لا يجوز لك هذا النذر، ولا يجوز لك أن توفي بهذا النذر، ويجب عليك أن تكفر كفارة يمين. نذر أن يقتله كذلك، أنه لا يجوز قتل النفس المعصومة. نذر أن يزني كذلك، كل هذه أمور محرمة ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر الشرع عند الفقهاء ماذا؟ نذر المعصية. فإن هذا النذر لا يحل الوفاء به إجماعا، هذا النذر لا يحل الوفاء به إجماعا، يعني بإجماع أهل العلم لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز له أن يوفي بماذا؟ بهذا النذر. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحديث صريح أليس كذلك؟ من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم أليس كذلك؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لا يقول والله هذه معصية صغيرة أو كبيرة، سيان ما دام هي معصية، ما دام هو حرام هذا الفعل، لا يجوز له أن يقدم عليه. والحديث صريح بذلك، والإجماع منعقد عند أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقدم عليه. أقول: وعليه كفارة يمين، كما قال المصنف رحمه الله لحديث عائشة الذي ساقه، يعني الذي ساقه من؟ المصنف. لحديث عائشة الذي ساقه المصنف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النذر نذران، النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه. وعليه كفارة يمين. انظر حديث صريح ايضا، النذر نذران، فما كان لله فكفارته. لو نظرنا الى هذا الحديث يشير الى ماذا؟ الى ان النذر كما قلنا لكم لا يأتي بالخير، اليس كذلك؟ النذر مكروه، وان كان فيه التعليق فهو محرم كما بينا التفصيل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته. قوله فكفارته يوحي الى انه فيه شيء، والا كيف كفارته؟ اليس كذلك؟ لان الكفارة لا تكون الا بتكفير شيء وقع من هذا المكلف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكفارته الوفاء به. من قال له ان يقع في النذر وان ينذر؟ احد الزمه؟ لا. اذن فكفارته الوفاء به. هذا يشير الى ما ذكرناه من ان النذر المطلق حكمه كراهه، واما النذر المعلق فحكمه التحريم، وقد يصل الى الكفر كما قال العلماء، كما قال القرطبي وجماعه من اهل العلم، اذا اعتقد ان الله يعطيه ذلك بسبب هذا النذر. امر خطير. والحديث طبعا الشاهد منه: وما كان للشيطان، يعني وما كان في معصية فكفارت فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 79 و400. وروي القول بوجوب الكفارة عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران ابن حصين وسمرة ابن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشافعي اختاره البيهقي. هذا هو قول الإمام الشافعي، اختاره من؟ البيهقي، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة. إذن مراجع إن شاء الله تعطيكم بعد أن ننتهي من بيان جميع الأقسام. إذن النذر الأول ما هو؟ النذر الأول نذر الطاعة، وهذا ماذا؟ يجب الوفاء به. النذر الثاني ما هو؟ نذر المعصية، نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، وعليه ماذا؟ وعليه كفارة يمين، وعليه ماذا؟ كفارة يمين، ولا يحل أن يقدم عليه بالإجماع. وأما الكفارة ففيها خلاف، منهم من أوجب ومنهم من قال أصلا لا ينعقد هذا النذر فلا كفارة فيه، ومنهم من قال لا هو منعقد وعليه كفارة يمين، والحديث صريح في ذلك، أليس كذلك؟ والحديث حجة في ذلك. قال المصنف رحمه الله هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول نذر الطاعة، القسم الثاني نذر المعصية، الثالث النذر المباح. ما هو النذر المباح؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا النذر المباح إذا نذره الإنسان ماذا عليه؟ وهل يجب الوفاء به؟ وهل عليه كفارة إذا لم يوفي به أو لا كفارة عليه؟ إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. وضح لكم؟ إذن لا بد من التنبه إذا جاءك السائل وقال لك أنا نذرت أن أصلي، بخلاف ما لو جاءك وقال لك أنا نذرت أن ألبس الثوب الفلاني، شتى، أليس كذلك؟ لا بد أن تفرق بين الأول والثاني. جاءك قال لك أنا نذرت أن أصوم كذا، وجاء الثاني وقال لك نذرت أن ألبس الثوب الفلاني، نذرت أن أفعل كذا من الأمور المباحة، لا بد أن تفرق بين هذه الأقسام حتى تضبط. وآخر جاء لك وأنا نذرت أن أفعل كذا وكذا من المحرمات، لا بد أن تنظر إلى الأقسام ثم بعد ذلك تصدر الأحكام. قال المصنف رحمه الله وأما المباح فهو أن ينظر أن يحج ماشيا أو يقوم بالشمس فلا ينعقد ولا يجب فيه شيء. نعم، أما النذر المباح مثل أن ينذر أن يحج ماشيا، البحث ليس بالحج، ونذر أن يمشي للحج، يعني قال بأنه ألزم نفسه بأن يذهب إلى الحج ماشيا، هل هذا النذر ينعقد أو لا ينعقد؟ خلاف. أو نذر أن يقف في الشمس في هذا اليوم، قال أنا نذرت أن أقف في الشمس هذا اليوم، أو نحو ذلك من الأمور المباحة. المصنف رحمه الله قال فلا ينعقد. إذن إذا كان لا ينعقد صحيح النتيجة لا يجب به شيء. لماذا؟ لأنه لم ينعقد عنده أصلا، والذي لم ينعقد لا شيء، صار لغوا، أليس كذلك؟ صار لغوا، يعني الذي نذر أن يقف في الشمس صار نذره لغوا، الذي نذر أن يلبس الثوب الفلاني صار نذره لغوا. هذا عند المصنف لأنه قال لا ينعقد، وإذا كان هذا النذر لغو النتيجة لا شيء عليه، سواء وفى به أو لم يوفي لا شيء عليه، سيان لأنه من عقد أصلا. ولكن هل هذا هو القول الصحيح؟ هذا سيأتي بيانه. قال عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال ما شأن هذا؟ انتبه إلى هذا الحديث. عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيخا كبيرا، رجل كبير، يمشي بين ماذا؟ بين ابنيه يتوكأ عليهما، يتوكأ على هذا، يستند على هذا، ثم يستند على هذا ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أخذته الرأفة والرحمة، يعني لماذا لا يركب هذا الرجل؟ لماذا يتوكأ على ابنيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ يعني لما هذا الشيخ الكبير يتوكأ على هذين الرجلين، على هذين الرجلين؟ فقالوا له ولبناه يا رسول الله كان عليه نذر. نعم، قالوا يا رسول الله، يعني قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، يعني نذر أن يمشي فلا يستطيع أن يقف. لماذا؟ لأنه نذر ذلك، فلهذا هو يتوكأ علينا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وقال صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. انظر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. الله جل جلاله غني عن تعذيب نفسك، أليس كذلك؟ قال له اركب. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره بالوفاء، بل أمره بترك هذا النذر المباح لأنه مباح، المشي مباح، لكن أيضا فيه نوع من التعذيب، فقال له اركب، أليس كذلك؟ فقال إن الله غني عنك وعن نذرك. الشاهد منه للمصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وكف الكفارة يمين، قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم بالشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما، قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. نعم، وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقوفه في الشمس، ماذا يعني هذا الرجل واقف في الشمس؟ فقال ما هذا، يعني ماذا يصنع هذا الرجل؟ قالوا نذر أن يصوم، النذر الصوم صح، ولا يستظل إلى الليل، يعني من الصباح إلى الليل وهو في ماذا؟ في الشمس، ولا يتكلم، ما يكلم أحد أبدا، ولا يزال قائما، نذر هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم، لأن الكلام مباح ونذر نذر مباح فلا عبرة به، وليستظل وليجلس، لكن بقي نذر الطاعة، وليتم صومه، لأنه نذر طاعة وليتم صومه. الشاهد منه أنه ما ذكر له كفارة اليمين، هذا هو الشاهد له، لكن هل هذا يصلح أن يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا؟ أقول هذا هو القسم الثالث، وهو نذر المباح، نذر المباح، مثل أن ينذر أن يأكل أو يشرب أو يركب الدابة أو القيام، يعني كذلك نذر القيام والقعود ونحو ذلك. وضح لكم الآن النذر المباح، احفظوا هذا لأنه مهم، هذا هو القسم الثالث، النذر المباح، يعني ما نذر طاعة ولا نذر معصية، نذر أمر مباح له. أليس القيام مباح؟ أليس الركوب مباح؟ أليس المشي مباح؟ كل هذا مباح. وذهب المصنف إلى أنه لا ينعقد، يعني هذا النذر، ولا يجب عليه به شيء، ولا يجب عليه به شيء، وهو مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية، وهو مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية، هذا هو القول الأول في المسألة، أن النذر لا ينعقد، وإذا كان لا ينعقد لا يجب الوفاء، أليس كذلك؟ وإذا كان لا يجب الوفاء به، إذا لم يجب الوفاء به فلا شيء عليه إلا أن يوفي به. القول الثاني بأن النذر المباح ينعقد، هذا هو القول الثاني، النذر المباح ماذا؟ ينعقد. وإليه ذهب بعض المالكية وهو مذهب الحنابلة، وإليه ذهب بعض المالكية وهو مذهب الحنابلة، أقول وهو الراجح، الراجح أن النذر المباح ينعقد، وأن هذا النذر إذا لم يوفي به فعليه كفارة يمين، وضح لكم؟ فعليه كفارة يمين، هذا هو القول الصحيح، أقول وهو الراجح، ويخير فيه الناذر إذا لم يكن يؤدي إلى محرم، لأن المباح قد يكون وسيلة إلى حرام، أما إذا كان وسيلة إلى حرام فهذا لا يجوز أصلا، واضح؟ أما إذا لم يكن وسيلة إلى حرام، وسيلة إلى مباح، فهذا هو البحث فيه. أقول ويخير فيه الناذر إذا لم يكن يؤدي إلى محرم، لأن المحرم لا تخير فيه، بين فعله فيبر بذلك. قال والله أنا نذرت أن ألبس الثوب في اليوم الفلاني غدا، نذرت أن ألبس الثوب الأبيض، نذرت أن ألبس الثوب مثلا الأزرق. قلنا له إما أن تلبس وتوفي بنذرك، وإما أن تكفر كفارة يمين، أنت مخير بين أمرين، الخيار لك، إما هذا وإما ذاك، إما أن توفي وإما أن تكفر. أقول فيبر بذلك وبين تركه إن شاء، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين، يعني إن تركه عليه ماذا؟ أن يكفر كفارة يمين. قد يقول قال من أين لكم، أو الذين قالوا بهذا القول من أين لهم أنه يخير، لماذا لا يوفي، لماذا قلتم بتخييره بين الوفاء وبين ماذا، وبين الكفارة؟ أقول وقلنا بتخييره لأنه ليس نذر طاعة حتى يلزم به، لأن نذر الطاعة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليطع، النذر أن يطيع الله فليطع، هذا هل هو نذر طاعة؟ لا، ليس نذر طاعة. إذن لا نستطيع أن نلزمه بالوفاء إلا من جهة الوفاء بالنذر، أو خيرناه بين كفارة اليمين. قلنا بالتخييره لأنه ليس نذر طاعة حتى يلزم به، وليس بمعصية حتى نحرم الوفاء، حتى نحرم عليه الوفاء به، أليس كذلك؟ بل هو مباح، يعني لا هو نذر طاعة حتى نلزمه، ولا هو نذر معصية حتى نمنعه، إذن بقي علينا أن نخيره لأنه مباح، أليس كذلك؟ فإن تركه ولم يفعله فإن عليه كفارة يمين، وهذا هو الراجح في مذهب الشافعية. وضح لكم؟ هذا هو الراجح في مذهب الشافعية، وإن كانوا قالوا لا ينعقد في البداية، لكن قال بعضهم وهو الراجح عندهم بأنه إذا لم يوفي به يجب ماذا؟ أن يكفر كفارة يمين. وقطع به بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب الحنابلة. طيب، عرفنا الآن سبب قولنا، عرفنا الآن سبب قولنا ماذا؟ بالتخيير. بقي علينا ما دليلكم على كفارة اليمين، أليس كذلك؟ أقول وتلزمه الكفارة لأن فيه الإلزام كاليمين، أليس الذي ينذر نذر مباح أليس فيه معنى اليمين؟ الجواب لا شك أن فيه معنى اليمين، فكيف نقول والله نحن نسقط عنه كفارة اليمين وفيه معنى اليمين، أليس كذلك؟ لأنه ألزم نفسه بفعل مباح كالذي يقسم على نذر على فعل مباح ولا فعل، ألزم نفسه بفعل مباح، فكيف نقول والله إذا تركه لا شيء عليه؟ واضح إلى هنا؟ أما استدلالهم بأنه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة هنا ليست قائمة، وإنما هنا بيان بأنه لا يتم هذا المباع، بل قال له مره فل يستضب، هذا هو الأولى له، لكن لو قال لا أنا سأستمع إن كان ما في تعذيب للنفس قال له يستمع. أقول وتلزمه الكفارة لأن فيه الإلزام كاليمين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة ماذا؟ اليمين. وهذا فيه معنى اليمين أو ليس؟ لا شك أن فيه معنى اليمين، الذي قال على نفسه بأنه نذر أن يفعل كذا كأنه يقول أقسم أن أفعل كذا ولا فرق. وهذا تكلمنا عليه في الأيمان في أقسام اليمين. تذكر أقسام اليمين؟ ما بينا بأن هناك من أقسام اليمين يمين النذر، هذا بيناه أليس كذلك؟ أو النذر باليمين. رواه مسلم الحديث، رواه الإمام مسلم. ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله أو كفر عن يمينه، أليس الذي يقسم على فعل مباح نقول له إما أن تفعل فعل مباح أو تكفر؟ ما الفرق بين هذا والنذر؟ وكلاهما يأخذ حكم اليمين، أليس كذلك؟ أقول بر بفعله أو كفر عن يمينه، فكذلك إذا نذره، لأن النذر كاليمين كما سبق، وأيضا سبق أن الراجح أن النذر المباح منعقد، وإذا كان منعقدا، هذا ما بينا لكم أنه ينعقد، وإذا كان منعقدا فإن الكفارة تجب إذا لم يوفي بالنذر، فإن الكفارة تجب إذا لم يوفي بنذره. وأيضا سبق بأن نذر المعصية تجب الكفارة فيه على من لم يوفي، أليس كذلك؟ ما قلنا فيما مضى في القسم الثاني بأن نذر المعصية تجب الكفارة فيه، لا شك. بالله عليكم أيهما أولى، أن نجب الكفارة في نذر المباح والمعصية؟ نذر المعصية لا يستطيع أن يقدم عليه بحال، لا يستطيع، لأنه محرم بالإجماع، ورغم ذلك قلنا كفارة يمين. وهذا يستطيع أن يفعل ورغم ذلك يتركه، ونقول لا كفارة به. لو كان الأول المفروض أن نقول لا كفارة به، أنه ما يستطيع أن يقدم، له لا فائدة منه. أيهما أولى؟ لا شك أن نذر المباح أولى، لأنه يستطيع أن يقوم به ولا يوجد مانع من منعه. هناك وجد مانع وأمرناه بالكفارة، فمن باب أولى أن نأمره بالنذر المباح، لأنه يستطيع أن يفعله ويستطيع أن يتركه، بخلاف نذر المعصية. هذا يسمى قياس أولوي، أليس كذلك؟ أقول وإذا سبق بأن نذر المعصية تجب الكفارة على من لم يوفي، والوفاء حرام، فمن باب أولى أن نذر المباح تجب فيه الكفارة على من لم يوفي، لأنه قادر على الوفاء به، لأنه قادر على الوفاء به. وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المصنف من الأقسام الثلاثة. القسم الأول ما هو؟ نذر الطاعة. القسم الثاني نذر المعصية. القسم الثالث نذر المباح، وبينا ما فيها من التفصيل. بقيت هناك أقسام لم يذكرها المصنف، نبينها لكم إن شاء الله، وبها نختم أقسام النذر. أقول القسم الرابع نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج. انظر ماذا قال، إن فعلت كذا فعلي الحج، وما قال نذرت أن أفعل كذا وكذا، قال إن فعلت كذا فعلي الحج. هذا ماذا قال؟ هناك بينا بأنه قال في النذر الأول نذرت أن أصلي غدا كذا كذا كذا، هذا واضح. القسم الثاني نذر المعصية، قال نذرت أن أفعل كذا وكذا، يعني من المحرمات، هذا واضح. القسم الثالث قال نذرت أن ألبس كذا وكذا، أمور مباحة، وهذا بينا. هذا النذر الآن صيغته تختلف، قال إن فعلت كذا فعلي الحد. هذا كيف نعالجه؟ كيف نفتيه؟ إذا جاءنا وقال والله أنا قلت كذا فهل علي الآن الحج وأنا فعلت؟ قال إن ذهبت إلى زيد فعلي كذا وأنا ذهبت إلى زيد، فالآن ماذا علي؟ هل علي الحج أو ماذا أفعل؟ نقول بهذا القسم. وهذا النذر خرج مخرج اليمين للحد على فعل شيء أو المنع منه، غير قاصد به النذر ولا القربة، لأن أنا ما قصد النذر، ما تلفظ بالنذر، ولا قصد أيضا القربة، هل قصد يتقرب؟ لا، هو يريد أن يمنع نفسه فقط من فعل شيء أو يقدم على فعل شيء. وهذا حكمه حكم اليمين، وقد مر معنا في الأيمان، هذا فصلناه، فصلنا حكمه ماذا؟ في الأيمان. قلنا هو مخير بين أن يوفي ويأتي بالحج وبين أن يكفر كفارة يمين، هذا تذكرونه أليس كذلك؟ القسم الخامس النذر المبهم، وهذا مهم جدا، النذر المبهم، مثل أن يقول لله علي نذر، هكذا قال، قال والله أنا جلست مع أصحابي وكنت أتكلم وقلت وقصدت لله علي نذر، قلت هكذا. قلنا له ماذا أردت به؟ قال أنا أبهمت، ما حددت، ما عينت. وضح لكم معنى النذر المبهم، ما حدد، ما عين، ماذا نذر، ماذا يريد به هذا النذر؟ قال أنا ما عينت ولكن أبهمت، فماذا علي؟ نقول وهذا تجب به الكفارة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النذور أربعة، ثم عيد النذور أربعة، إذن ما هي هذه الأربعة؟ قال من نذر نذرا لم يسمه، أليس هذا هو النذر المبهم؟ نذر نذر ما سمه، ما ذكر ماذا يريد، قال لله علي نذر ولم يذكر ما سمى هذا النذر، لله علي نذر، عليك ماذا؟ صلاة، صيام، حج، ذهاب، زكاة، ماذا؟ أليس كذلك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما النذور أربعة، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، هذا نص واضح من ابن عباس رضي الله عنه، وهو أولى بالأخذ من غيره، لأن قول الصحابي حج على الصحيح إذا لم يخالف. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، هذا هو الثاني وهذا بيناه. ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، نذر نذرا فيما لا يطيق، نذر نذر في أمر مستحيل، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في القسم السادس، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بنذره، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بماذا؟ بنذره، وهو أثر حسن، إسناده حسن عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثالث في صاد 12 و100 و1000، 12 و100 و1000. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بأن نذر المبهم لأن النذر المبهم ماذا عليه؟ كفارة يمين. ما هو النذر المبهم؟ كأن يقول هذا الرجل علي نذر ويسكت ثم يأتي يقول نعم أنا قلت هذا الكلام. قلنا ماذا قصد؟ قال نعم ما حدث. نقول إذن عليك ماذا؟ كفارة يمين. من قال بهذا القول غير ابن عباس؟ أقول وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم روي ذلك عن ابن مسعود وجابر. طبعا ابن عباس واضح رضي الله عنهما أنه يقول بهذا، وعائشة رضي الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وطاووس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن والحنابلة. قال ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي. قل لا أعلم فيه مخالفا إلا من؟ إلا الإمام الشافعي رحمه الله. قال وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا. فيكون ماذا؟ قال فيكون إجماعا. فيكون إجماعا يعني الإمام الشافعي يحج بماذا؟ لأنه سبق بإجماع الصحابة، وهذا يعرف بالإجماع السكوت. لكن الإمام الشافعي لا يقول به أصلا، وضح لكم؟ الإمام الشافعي رحمه الله لا يقول به، وهذا يرد على من يتسرع ويقعد ويؤصل ويفرع، والله فلان خالف وفلان به وبه وبه، وهذا هو الإمام الشافعي، خرج من دائرة وبوتقة طريق السلف، حاشا وكلا أن يقال في هذا الإمام الجبل ذلك، أليس كذلك؟ القسم السادس، ولكن هذا كله من باب الضعف في أصول الفقه. كل هذا الكلام الذي يصدر من من لم ترسخ قدمه إنما يصدر ممن لم يترسخ في علم أصول الفقه، والله المستعان. القسم السادس نذر المستحيل. نذر المستحيل هذا هو القسم السادس. مثل ماذا؟ مثل أن ينذر أن يصوم أمس. يستطيع؟ يستطيع الوفاء؟ مستحيل. يقول أنا نذرت واليوم، يقول نذرت أن أصوم أمس. قل إيش هذا عبث.